إنه قدير Amen. سلم يا رب. وما رب

فلا أقسم بالشفق لا ما يصير فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركب النقاب صلى فما لهم لا يؤمنون Yeah. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قل ما شاء الله شاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إن بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ثاني النبي الله الله الله الله لو فتح ربنا بقى يعني فحلوا فعصوا فدمدم عليهم ربهم بذنبه فتوجه الله الله والله لعشان خاطري كمان فلا يخاف عقبا هم هيروحوا كلهم بحد السماء الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق كل كل البحر مجادا لكلمات ربي لا لكن البحر قبل ان تنتهي كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا كنا واياكم صامدين خشعين للتلاوه القرانيه فلعل ما سمع حضرتكم فضيله الشيخ السحاب محمد انور القائد لدعوه الرجول ورجعت هذه الايام ونفت لكم على الاذاعه المحليه لاولاد بلباجة رحم الله موتانا موتاكم ولا رحم الله موتانا في عز الله.